بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية والبراهين العقلية، أحمده سبحانه وتعالى على جميع نعمه، أسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدي محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيها الطلبة الفضلاء، معشر طلبة العلم وطالبات العلم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير، وأن يوفقكم الله سبحانه وتعالى للعلم النافع والعمل الصالح. قد وصلنا في دروسنا السابقة في شرح أخصر المختصرات إلى فصل يتحدث عن أحكام الغسل. والغسل إخواني الأكارم، إذا أردنا أن نقول غسل فهو الاغتسال بضم الغين، وإذا قلنا الغسل فهو الماء المغتسل به. أحكام الغسل أي الأحكام المتعلقة بالاغتسال الواجب أو الاغتسال المسنون أو موانع الاغتسال. وتكلم رحمه الله تعالى المؤلف: موجبات الغسل سبعة، موجبات الغسل سبعة. هذه الموجبات التي يجب لأجلها الغسل، ولها أنواع عدة، ولكل نوع منها غسل يتحدث عنه الفقهاء بناء على الأدلة الموجودة على ذلك. والغسل في الاصطلاح الشرعي، الغسل في الاصطلاح الشرعي هو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص. إذن الغسل هو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص، هذا تعريف الغسل في الاصطلاح الشرعي. والأصل في مشروعيته قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاتطهروا المقصود بذلك الاغتسال. قال رحمه الله تعالى: موجبات الغسل سبعة، سبعة. هذه الموجبات الأشياء التي يجب لأجلها الغسل سبعة. ما السبعة؟ قال: أولا خروج المني من مخرجه. المني إذا خرج من مخرجه، يعني من مكانه المعتاد، حتى لو خرج دما فإنه يجب عليه الغسل، فلو خرج من غير مخرجه لم يجب، فلو خرج من غير مخرجه لم يجب الغسل. ولذلك لقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وفي المني الغسل، وفي المني الغسل. إذن خروج المني من مخرجه يجب فيه الغسل، فإذا خرج من غير مخرجه لم يجب فيه الغسل لما ذكرناه لكم قبل قليل. وإذا خرج المني من غير مخرجه. من المعلوم أولا أن المني عندنا أنه طاهر وليس نجس، ولكن المني إذا خرج من غير مخرجه، وتأملوا يا أخواني هذا الكلام مهم جدا ودقيق، أن المني إذا خرج من غير مخرجه أو خرج من يقظان من دون لذة، أعيد مرة أخرى، أن المني إذا خرج من غير مخرجه واحد، أو أنه خرج من شخص يقظان من دون لذة، مثل خرج من شخص يقظان لبرد أو لخوف من غير لذة من غير شهوة، فإن هذا لا يجب به الغسل، فإن هذا لا يجب به الغسل. أي نعم، لكن المني نجس، لكن المني نجس، فبناء على ذلك يجب له غسل هذا الشيء الذي خرج، وليس الاغتسال الشرعي الكامل وهو إدارة الماء على الجسد بكليته. وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم الإمام البهوتي في الروض المربع، وذكر رحمه الله أنه لو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به الغسل، واحتج على ذلك بحديث إذا فضخت الماء فاغتسل. ما معنى فضخت الماء؟ فضخت الماء هو خروج الماء بالغلبة، يعني خروج المني بالغلبة بالشهوة. نعم، احتج على ذلك البهوتي بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، والحديث أخرجه الإمام أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، بالغلبة وباللذة، كما قاله إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى. وبناء على ذلك يكون هذا المني نجسا، ولا يعد هذا مذي، لأنه ماذا؟ ليس المذي المعروف، ليس المذي المعروف. نرتب المسألة مرة أخرى، المني حكمه عندنا أنه طاهر، لأنه أصل خلقة الإنسان، والإنسان طاهر في الأصل، في أصل خلقته، وبناء على ذلك يجب لأجل هذا المني الذي خرج الاغتسال، الاغتسال الغسل الشرعي الكامل. لكن لو أنه خرج من غير مخرجه، يعني ضرب على ظهره فخرج شيء منه، أو ضرب على مكان ما فخرج من جسده هذا المني، أو أنه خرج من يعني يقظان من دون لذة، فإن هذا المني يعد نجسا ولا يجب عليه الاغتسال الشرعي الكامل، وإنما يغسل هذا الذي خرج، ولا يكون الحكم فيه الاغتسال الشرعي الكامل. طبعا هنا نقطة مهمة جدا، قد يأتي شخص فيقول لماذا إذا خرج المني يجب، طبعا إذا خرج المني من مخرجه المعتاد بلذة، لماذا يجب له الاغتسال والاغتسال الشرعي الكامل، بخلاف مثلا المذي أو بخلاف البول مثلا؟ الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل المهمة والتي وضحها العلماء رحمهم الله تعالى، وإن كانت ليس لها علاقة في الأحكام، وإنما لها علاقة في الحكم. فابن القيم رحمه الله ذكر حكمة إيجاب الشارع الغسل من المني دون البول، فقال إن هذا من أعظم محاسن الشريعة لما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة. فالمني يخرج من جميع البدن، لذلك أسماه الله عز وجل سلالة، سلالة من ماء، فهو يسيل من جميع البدن، فحينما يسيل من جميع البدن يتأثر هذا البدن بخروج المني أعظم من تأثره بخروج البول. والجنابة إخواني الأكارم توجب كذلك ثقلا وكسلا وارتخاء إذا أجنب الشخص، سواء كان هذا عن جماع أو عن غيره من الأشياء التي يخرج فيها المني دفقا بلذة، أي نعم، فإنها توجب الثقل وتوجب الارتخاء وتوجب الكسل، والاغتسال لها يحدث في النفس نشاطا ويحدث فيها خفة. هذا الكلام ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في بيان الحكمة من ذلك. نعم، قال رحمه الله تعالى: خروج المني من مخرجه، يعني من مخرجه المعتاد كما قلنا، بلذة، يخرج بلذة، هذا هو الذي يجب لأجله الاغتسال. والدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الماء من الماء، يعني خروج، أو إنما الماء من الماء، يعني أن الاغتسال بسبب خروج الماء، أن الاغتسال الشرعي الكامل بسبب خروج الماء، لأن الماء جانب أصله، الماء اللي هو المني، الماء وهو المني، ولذلك يسمى جنبا. لماذا؟ لأن هذا الماء جانب الأصل الذي كان فيه أو في مقره ومستقره، فانتقل، فبناء على ذلك يعد جنابة، ويعد هذا ماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الماء من الماء. طيب، النقطة الثانية قال: وانتقاله، يعني انتقال المني. هنا يا أخواني، من مذهبنا، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن من موجبات الغسل انتقال المني، فالاغتسال على الرجل واجب لمجرد أنه شعر بأن منيه انتقل عن صلبه، أو أن المرأة مثلا شعرت بانتقال المني من ترائبها. وقلنا لكم أن الجنابة سميت بذلك لأن الماء تباعد عن موضعه ومقره، أي نعم. فهذا الانتقال يوجب الاغتسال، يعني لو أنه انتقل ولم ينزل، لو أن هذا المني انتقل، شخص شعر بأن هنالك انتقال فعلا، وهذا الانتقال شعر به وأحس به، لكنه لم ينزل هذا المني، فإننا نقول بأن هذا بحد ذاته عند الأصحاب يوجب الاغتسال. نعم، يوجب الاغتسال. وهذه المسألة من مفردات المذهب، هذه المسألة من مفردات المذهب. نعم، طيب، لو أن الشخص حبس المني حينما أحس بانتقاله ولم يخرجه، فإنه كما قلنا يجب الغسل عليه. طيب، وهذا كذلك الانتقال عندنا في المذهب يثبت به البلوغ، ويثبت به الأشياء أخرى من ضمنها الفطر من الصوم. طيب، لو أن المني اغتسل له، لما انتقل جاء الشخص واغتسل لهذا المني، ثم بعد ذلك خرج هذا المني من دون لذة، انتقل، وبعد ما انتقل ذهب واغتسل له، ثم بعد ذلك شعر بأنه هذا المني اللي هو المعروف، الماء اللزج إلى آخره، الرقيق، نعم، خرج هذا المني من دون لذة، فهل يجب أن يعيد الاغتسال؟ عندنا في المذهب لا يجب إعادة الاغتسال، بل يتوضأ. لماذا؟ لأن الجنابة واحدة، وأنها لا يوجب لها غسلين. طيب، لكن لو احنا قلنا قبل قليل إن المني خرج من دون لذة، لكن لو أنه خرج المني بلذة، فإنه يعيد الاغتسال. لماذا؟ لأنه مني جديد. أرتب المسألة مرة أخرى: انتقال المني من صلب الرجل أو من ترائب المرأة، شعوره بذلك أو شعورها بذلك، إحساسه بذلك أو إحساسها بذلك، يوجب الاغتسال. لو أن الشخص اغتسل ثم بعد ذلك خرج المني من دون لذة، هل يجب عليه الاغتسال؟ كلا. لو أنه خرج المني بلذة، هل يجب عليه الاغتسال؟ نعم، يجب عليه الاغتسال. قلنا لكم إخواني الأكارم أن هذه المسألة هي مسألة من مفردات المذهب، وإن كانت هنالك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه لا يجب الغسل لمجرد الانتقال، وهذا اختاره بعض أصحابنا كذلك من الحنابلة، منهم ابن قدامة وغيره، لكن نحن علينا أن نتكلم هنا في ما هو المشهور من المذهب. أي نعم، لأنكم مقلدة في المذهب ولستم من أهل الترجيح ولستم من أهل القدرة على المناقشة للأدلة والنصوص، فالاعتناء الآن بتقليد المذهب والمشهور من المذهب وضبطه وفهمه وإدراك مرامه وغاياته، ثم بعد ذلك إذا فتح على الشخص يقرأ في الروايات الأخرى في المذهب ويحاول أن يقارن ما بين هذا الدليل والدليل الآخر مع أصول الفقه الذي يربط هذه المسائل مع فهم اللغة مع فهم المصطلح مع القواعد، يستطيع الرجل ويتأهل الشخص إلى مثل هذا، لكن نحن هنا الآن ندرس المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لماذا أشير أحيانا إلى المفردات؟ حتى نعرف إنه هذا تفرد به المذهب، فلو أن شخصا ما من أسيادنا أصحاب المذاهب الأخرى قال لنا هذا، نقول هذا عندنا قول مشهور في المذهب. كذلك لكي نعرف أن هذه المسألة خالف بها علماء من أصحاب مذاهب أخرى فنحترم رأيهم وقولهم ونعرف أن لهم أدلتهم. أي نعم، ثالثا من المهم جدا أن نضبط المفردات التي تفرد بها المذهب عن غيره، فهذه من ضمن المسائل التي فيها الحقيقة الكثير من المعرفة، لماذا اختلف المذهب مع غيره من المذاهب، لماذا اختلف المذهب مع غيره من المذاهب. طيب، قال كذلك رحمه الله تعالى، طبعا الموجب الثالث هو تغييب الحشفة. الحشفة ما هي الحشفة؟ الحشفة هي رأس الذكر. نعم، وقد ذكر البعلي أو البعلي في المطلع رحمه الله، البعلي ذكر في المطلع أن الحشفة ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان، فهي رأس الذكر. فإذا غابت هذه الحشفة، غابت أين؟ في الفرج، في فرج. نعم، والفرج هنا سواء كان هذا الفرج أصني، أي نعم، يعني فرج مثلا امرأة، أو أنه غاب في دبر ذكرا كان أو امرأة. طبعا هذا غياب الرأس الحشفة في الفرج الأصلي للزوجة، وحتى لو كان هذا والعياذ بالله بفعل محرم كالزنا أو الفاحشة، صلى الله عافينا وإياكم، أو الدبر. على كل حال الدبر كذلك فرج، حتى لو كان هذا دبر بهيمة أو دبر ميت. بعض الناس، يعني أنا قرأت مرة في منتديات تقول الفقهاء يذكرون هذا. إخوان الأكارم، هنالك أناس عندهم شذوذ كما عند أناس شذوذ جسدي وشذوذ نفسي وشذوذ، هنالك أناس عندهم شذوذ جنسي والعياذ بالله، فلديهم نعم رغبة في وطء الحيوانات والبهائم، وبعضهم لديهم رغبة في وطء الأموات والعياذ بالله، وأشياء غريبة. فلذلك الفقهاء لما يذكروا مثل هذا يا أخواني، ثقوا ثقة تامة أنها لا تأتي المسائل هكذا اعتباطا، وإنما سئلوا عنها سابقا فكثرت الأسئلة أو حصل منها أسئلة، وجراء ذلك ضمت هذه المسائل ثم اعتبرت متونة. نعم، قال أو ميت، حتى لو كان طير، حتى لو كان هذا طير. إذن تغييب الحشفة في فرج أو دبر لبهيمة أو ميت، نعم، فإنه يوجب الغسل بدون حائل. لو كان هنالك حائل، لو كان هنالك حائل، يعني لفافة حول رأس الذكر، أي نعم، وهذا موجود الآن يستخدم أحيانا، لو كان هذا الحائل أو اللفافة فإن هذا ليس داخلا فيه، ليس داخلا في وجوب الاغتسال، ليس داخلا في وجوب الاغتسال. المهم أن يكون بحائل، المهم أن يكون آسف نعم بلا حائل. أما إذا كان بحائل وجود لفافة أو شيء ما، فإن هذا لا يوجب الاغتسال، لأن الختانين لا يلتقيان مع الحائل، والأصل أن يلتقي الختان مع الختان من دون أي حائل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع، شعابها الأربع كناية عن القدمين واليدين، إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذن مجرد التغييب. طبعا وفي رواية أخرى: إذا مس الختان الختان. بعض الناس يظن أنه إذا مس مجرد إمساس رأس الذكر بأصل الفرج خلاص يجب الغسل، لا، وإنما المراد من ذلك ليس المس المقصود به المس، وإنما المس المقصود به التغييب، ولذلك هنا قال تغييب الحشفة. طيب، هذا يا أخواني هذا القول عندنا في المذهب، وهو كذلك قول جمهور الفقهاء خلاف الحنفية، لأن الحنفية يقولون لو أنه أدخل الذكر في الفرج من دون أن ينزل ليس عليه إيش؟ ليس عليه اغتسال، ويحتجون بحديث إنما الماء من الماء، إنه لا يحصل الاغتسال إلا بالإنزال، وهذا الحديث منسوخ، الحديث بهذا الحكم منسوخ، وإلا فإن الحكم أنه إذا مس الختان ختان أو جلس بين شعبها الأربع جهدها فقط، يعني جامعها، يجب الغسل. طيب، النقطة الرابعة التي تكلم عنها قال: إسلام كافر. إسلام كافر حتى لو كان هذا الكافر ذكر أو أنثى، كافر أصلي أو مرتد، يعني كان مرتدا ثم أسلم، فإنه يجب عليه الاغتسال. الدليل على ذلك ما روي بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثمامة بن أثال بأن يغتسل لما أسلم، وهذا حديث رواه الإمام أحمد، ومع أنه في صحيح البخاري ومسلم حقيقة لم يذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام له بالاغتسال، وإنما ذهب هو واغتسل رضي الله عنه. ومن ضمن ذلك كذلك حديث قيس بن عاصم أن النبي أنه أسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه آمرا أن يغتسل بماء وسدر، وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. النقطة الخامسة في التي ذكرها رحمه الله: الموت. الموت يجب الاغتسال، يعني غسل الميت والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر، وهذا طبعا تعبدا، لأنه ما يوجد أصلا هنالك حدث ولا يوجد هنالك نجاسة، لكن هذا تعبدا. طبعا الميت يستثنى منه حالتان، ما هما يا إخوة؟ الحالة الأولى هو المقتول ظلما، فالمقتول ظلما لا يغسل. الحالة الثانية الشهيد، الشهيد لا يغسل. نعم، النقطة التي تريها الحيض، الحيض، والحقيقة إن هنا قال حيض، والمراد عندنا غير الحيض. الحيض هذا ما في شك أنه يجب الاغتسال له، لكن عندنا كذلك أن الحيض مثل المني. كيف؟ مجرد شعور المرأة وإحساس المرأة بأن الدم انتقل من مكان إلى مكان فإنه يعد واجبا عليها الاغتسال، وبهذه الحالة كذلك تبلغ، يعني لو أنها لم تحض سابقا ولم تظهر لها أي علامة من علامات البلوغ وإنما شعرت بذلك، فإذا هذا يجب عليه الاغتسال من حيث الانتقال وكذلك من حيث الخروج. من حيث الانتقال فيجب عليه، يجب عليها الاغتسال، وإذا خرج الدم، إذا خرج الدم يعني خرج الدم بذاته، خرج دم الحيض، فإنه يجب الاغتسال. طبعا يجب الاغتسال، المقصود من ذلك يجب الاغتسال بعد الانتهاء منه، بعد الانتهاء من هذا الحيض. والدليل، الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي، إذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. وطبعا هنا الحكم المقرون بالفاء بعد وصف علته يكون هو الوصف المتقدم له. فما دام إنه الحيضة ذهبت فيحصل هنالك الاغتسال والصلاة. طيب، كذلك إخواني الأكارم النفاس، خروج دم النفاس، كذلك النفاس يجب فيه الاغتسال. طيب، لو أن امرأة ولدت لكن لا يوجد دم، هل يجب عليها الاغتسال؟ لا يجب عليها الاغتسال. هل يجوز وطؤها؟ نعم يجوز وطؤها إذا خرج الجنين منها، فإنه لا يجب عليها الاغتسال إذا لم ينزل معها دم، ولا يحرم بذلك الوطأ، ولا يفسد بذلك الدم، ولا يفسد بذلك الصوم، آسف. طيب، بعد أن أنهى رحمه الله تعالى الكلام في هذا إخواني الأكارم، تكلم عن قضية السنن الاغتسال. الاغتسال يسن لعدة أشياء، من ضمن ذلك صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة يغتسل لها في يومها. وعندنا يا أخواني الأكارم أنه لا يعتمد أو لا يعتد بغسل قبل فجر يوم الجمعة، يعني الاغتسال يكون بعد فجر الجمعة. وعندنا كذلك أنه يستحب أن يكون الاغتسال، طبعا هذا للمتزوج، يستحب أن يكون الاغتسال عن جماع. نعم، لي حديث من غسل واغتسل. فالاغتسال للجمعة يكون في يومها، يعني من بعد صلاة الفجر، يعني من بعد أذان الفجر أو من بعد طلوع الفجر الصادق، يعني أذن الفجر الصادق، دخل الوقت، اغتسل، ثم بعد ذلك تنشف واذهب إلى المسجد. تعد في هذا قد اغتسلت غسل الجمعة. قبل أذان الفجر لا يعد هذا غسل الجمعة. نعم، الاغتسال لصلاة الجمعة للذكر، إذن ليس للمرأة، وهذا نص عليه العلماء، للذكر الذي يحضرها، حتى لو ما كان هذا الذكر واجب عليه حضورها، مثل أن يكون مسافرا أو مريضا أو أي. نعم، هنا الغسل للجمعة سنة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من جاء منكم للجمعة فليغتسل، كما في الحديث المتفق عليه. ومن ضمن ذلك ما رواه الحسن عن سمر بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا حديث رواه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام الترمذي وأحمد. طيب، أما حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، حديث أبي سعيد الذي أخرج البخاري ومسلم، فهذا من باب التأكيد على الاستحباب، من باب التأكيد على الاستحباب. نعم، وصرف التأكيد وصرف الوجوب المراد به يعني من يأثم إذا تركه لحديث الأخرى التي ذكرتها لكم قبل قليل. طيب، كذلك مما يسن أحبتي وإخواني الأكارم بالاغتسال غسل الميت. ما الدليل؟ الدليل: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه الإمام الترمذي. هذا يسن الاغتسال لغسل الميت، من غسل ميتا فإنه إيش عليه أن يغتسل سنة، ومن حمله فليتوضأ. الحديث حقيقة فيه كلام مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصح موقوفا عن بعض الصحابة. طيب، قال: وكذلك يعني يسن الاغتسال لصلاة العيد. العيد يا إخواني الأكارم، العيد يسن الاغتسال له حتى ولو كان قبل الفجر. لماذا؟ لضيق الوقت، كما نص على ذلك الأصحاب، يعني بخلاف الجمعة. الجمعة عندك وقت طويل، لكن قبل العيد لو غسل بعد الفجر هو قد فعل السنة، غسل قبل الفجر كذلك فعل السنة. قال: وسنة لعيد، والعيد لأجل أنه سيحضرها. واحتجوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، والحديث في سنده كلام. والاغتسال للعيد سواء كان هذا يا أخوان لذكر أو لأنثى، كما بين ذلك الإمام الخلوتي رحمه الله في حاشيته على المنتهى، منتهى الإرادات. طيب، كذلك يسن الاغتسال للكسوف، والكسوف يسن الاغتسال له عند الخروج للكسوف، عند الخروج للكسوف فإنه يسن الاغتسال له، نعم، ويسن الاغتسال للاستسقاء، والاغتسال للاستسقاء يكون كذلك عند إرادة الخروج للصلاة. طيب لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ يعني الاغتسال للكسوف والاستسقاء. قالوا السبب في ذلك الاجتماع، يعني بسبب وجود الاجتماع لهما، فالناس تجتمع وكذا، فلذلك يغتسل من أراد الخروج. كذلك يسن الاغتسال مما ذكره رحمه الله تعالى من أفاق من جنون أو أفاق من إغماء، نعم، لا احتلام فيهما، لأنه لو كان في احتلام يختلف الحكم. طيب ما الدليل على ذلك؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من الإغماء كما في الحديث البخاري ومسلم، ولما أفاق صلى الله عليه وسلم قال ضعوا لي ماء في المركن، ثم ذهب يعني اغتسل، ثم ذهب ليقوم للصلاة فأغمي عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلذلك يسن الاغتسال من جنون وإغماء، لأنه ممكن يكون احتلم ولم يشعر وهكذا. طيب أما إذا أنزل فيكون الحكم معروف كما ذكرنا، إذا أنزل يكون الحكم الاغتسال لأنه واجب عليه. طيب كذلك يسن الاغتسال للاستحاضة، الاستحاضة لكل صلاة. طبعا إحنا سيأتينا إن شاء الله تعالى أحكام الحيض، لكن عندنا المستحاضة هي التي تتجاوز 15 يوما. إحنا 15 يوما هو أكثر الحيض عندنا، أكثر الحيض عندنا 15 يوما، سيأتينا إن شاء الله. طب من تجاوزت 15 يوما هذه يسن لها الاغتسال لكل صلاة، كل صلاة يسن لها أن تغتسل. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك مجموعة من الأحاديث. أولا في البخاري ومسلم، ولاحظوا يا أخواني أن هذه من السنن، يعني هي كذلك ليست من الواجبات، فركزوا على ذلك، يعني من استطاع أن يقوم بها فقد فعل السنة التي يثاب عليها الشخص، تثاب عليها المرأة، والمرأة يصح أن يقال عنها شخص. طيب والدليل على ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني بذلك الاغتسال، يعني أم حبيبة لما استحيضت فكانت تغتسل لكل صلاة، والحديث في البخاري ومسلم. وكذلك لما استحيضت زينب بنت جحش قال لها عليه الصلاة والسلام اغتسلي لكل صلاة، والحديث أخرجه أبو داود. وكذلك في سنن أبي داود من حديث أسماء بنت عميس قال عليه الصلاة والسلام ولتجلس إحداكن في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، ولتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للصبح غسلا واحدا. وكذلك عندنا حديث حمنة بن جحش النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، هذا يعني ما يسمى عند العلماء الجمع الصوري، تأخير الظهر وتعجيل العصر، ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين وتغتسلين مع الصبح، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وذلك أعجب الأمرين لدي، وذلك أعجب الأمرين لدي. فإذا هذا يا إخواني مما يسن لها ويستحب لها ذلك. طبعا قول أم حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، أمرها لما استحيضت كانت تغتسل لكل صلاة، قال بعض العلماء أن هذا فهم لها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالاستحاضة، أمرها آسف بالاغتسال، فقال بعض العلماء أن أمره لها بالاغتسال لا يعني أن تغتسل لكل صلاة، وإنما هي التي كانت تغتسل لكل صلاة. لكن الأحاديث الأخرى، حديث أسماء بنت عميس، حديث حمنة بن جحش، حديث اللهم اسم محمد زينب بن جحش، نعم، يعني يدل على استحباب الاغتسال، وإن كان بعض هذه الأحاديث في سندها كلام، لكن بمجموعها يعني تقوى النظر في الحكم بسنية الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة، أو أنها تجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتصلي الظهر والعصر وقبلها تغتسل لهما، بحكم أن المرأة المستحاضة مريضة، فلذلك صح لها الجمع ما بين الصلاتين وصلاتهما في وقت واحد. طيب قال رحمه الله تعالى مما يسن كذلك قال وإحرام، إحرام يعني يسن الاغتسال للإحرام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل كما في حديث زينب زيد بن ثابت رضي الله عنه. كذلك يسن الاغتسال لدخول مكة، كذلك يسن الاغتسال لدخول حرمها، دخول حرم مكة. هذا كلام الحقيقة يعني ذكره العلماء من باب أنها أماكن يجتمع فيها الناس، وأن هذا من باب الاحترام والتعظيم والتوقير لمكة وما يتعلق بذلك. طيب، كذلك يسن الاغتسال عند الوقوف بعرفة. لماذا؟ لأن هذا ثبت عن ابن عمر كما عند النبي شيبة بإسناد جيد، وروي هذا كذلك عن الصحابي الجليل بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك يسن الاغتسال في طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة، قال طواف زيارة. كذلك يسن الاغتسال لطواف الوداع، إذا أراد أن يطوف الوداع للبيت يسن الاغتسال له. كذلك يسن الاغتسال للمبيت بمزدلفة، كذلك يسن الاغتسال لرمي الجمار. طيب، كل هذه المسائل يعني قد يقول العلماء أو قد يقول بعضهم لماذا يسن الاغتسال فيها؟ فنقول كما قال الأصحاب وغيرهم، ترى على فكرة هذه المسألة ذكرها بعض الفقهاء كذلك غير أصحابنا، أنها أنساك يجتمع لها، أن هذه أنساك يجتمع لها، فلذلك يستحب لمريد الاجتماع فيها أن يغتسل، ولأنه يحصل بهذا الاجتماع ازدحام وعرق فلذلك الحقيقة هنا يا أخواني لاحظوا أنه سنة وليس واجب، وأن هذا من باب النظافة والتطهر. يعني أحيانا بعض الناس قد يقول يعني لماذا سبحان الله يسن كذا ويسن كذا؟ طب أنت انظر إلى الجانب الآخر، أنه هذا أولا واجب، أن هذا سنة ليس بواجب، اثنين أنها أنساك يجتمع لها، فلذلك يحبذ أن يكون الناس على رائحة طيبة. والحقيقة أن هذا شيء يعني لطيف جدا إذا أردنا أن نأخذ مداركه. طيب، قال رحمه الله تعالى وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله. طيب، المرأة تنقض شعرها، طبعا هنا تنقض شعرها هنا إبهام، ما ذكر الحكم، لاحظتوا يا أخوان ما ذكر الحكم، تنقض، طب تنقض سنة ولا تنقض وجوب ولا تنقض مندوب ولا تنقض هكذا من باب الأولوية؟ الحقيقة أن هذا واجب، تنقض المرأة شعرها حينما تغسل جسدها بسبب الانتهاء من الحيض وجوبا، لأن الغسل من الحيض ينبغي فيه التنظيف، ولأنها تطول مدتها فيه وهي لم تغتسل. وكذلك لحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي. طيب، وامتشطي يعني لا يكون المشط هذا إلا في الشعر غير المضفور، وكذلك عندنا في البخاري انقضي شعرك وامتشطي، فإذا هنا المرأة تنقض شعرها لغسل الحيض، تنقض شعرها لغسل الحيض، وكذلك تنقض شعرها للنفاس، تنقض شعرها للنفاس لأنه كذلك طول المدة فيه. قد تأتي امرأة فتقول طب ممكن تكون مرأة نفساء وتغتسل كل يومين ثلاث أيام، مستحيل أن امرأة مثلا تحيض 40 يوما أو آسف تنفس 40 يوما ولا تغتسل. نقول نعم، لكن هذا الحكم له علاقة كذلك بجانب تعبدي. طيب، لكن المرأة لا تنقضه للجنابة لأن الجنابة تكثر، شرط أن تروي المرأة أصوله كما قال، شرط أن تروي المرأة أصوله، الجنابة تكثر ويشق هذا بخلاف الحيض والنفاس. الحيض يحصل مرة واحدة في الشهر، أي نعم هذا في الأصل، والنفاس يحصل بناء على ما يحصل من ولادة، أما الجنابة فإن هذا قد يكثر ليس له حد. طيب، وطبعا لا تنقضه لجنابة إذا روت أصوله، كذلك عندنا في ذلك حديث، حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب عليها نقض شعر رأسها لغسل الجنابة. طيب، قال رحمه الله تعالى وسن وضوء بمد واغتسال بصاع. المد يا إخوة هو قدر اليدين المملوءتين، قدر اليدين المملوءتين حفنتين من تراب بالحجم يد المتوسطة، هنالك أيادي قصيرة أو صغيرة، هنالك أيادي ضخمة، حجم اليدين المتوسطتين أي نعم، هذا هو المد، والمد هو عبارة عن ربع صاع، عبارة عن ربع صاع، والصاع أربعة أمداد. فهنا قال سن وضوء بمد، يعني يسن التوضؤ بماء يكون مقداره المد. لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع في رواية إلى خمسة أمداد، يعني بالصاع وزيادة مد، لأنه قلنا الصاع إنه أربعة أمداد وزيادة مد خمسة أمداد. نعم. قال وسن وكذلك اغتسال بصاع، والصاع هو أربعة أمداد كما بينا. طيب، الصاع حقيقة إذا أردنا أن ننظر في يعني تقريبا قدره الآن بالجرام قرابة 2040 جرام، يعني تقريبا كيلوين وأربعين جرام، ومنهم من قال إنه ثلاثة كيلو جرام، هذا الصاع ثلاثة كيلو جرام تقريبا تقريبا، ولهم في ذلك حسبة إنه الصاع خمسة أرطال وثلث، وأن الرطل 90 مثقال، وأن المثقال 4 جرام فاصلة 25، فبناء على ذلك يكون الصاع من خلال الحساب 2040 جرام، قلنا لكم يعني قرابة كيلوين وأربعين جرام، ومنهم من قال ثلاثة كيلوات. طيب، هذا هو المقدار للصاع، هذا هو المقدار للصاع. قال رحمه الله وكره إسراف، أي نعم الإسراف في الوضوء يكره، هنالك أناس عندهم إسراف في الوضوء ويحصل هذا بسبب وسواس الولهان، شيطان الوضوء الولهان، وإن كان في سنده ضعف في الحديث، لكن يحصل هنالك تكثر في صب الماء فيكره الإسراف، يزيد المتوضئ زيادة كثيرة، وهذا يكره حتى لو كان الشخص على نهر جار. والحديث في سنده كلام حديث ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد رضي الله عنه وارضاه ما هذا السرف، وكان يتوضأ، فقال سعد أفي الوضوء إسراف، هل يوجد في الوضوء إسراف؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وإن كنت على جهر وإن كنت على نهر جار. طبعا هذا لا يعني أن المرء لا يسبغ الوضوء، يعني يوصل الماء إلى الأعضاء كاملة، نعم، لكن تعميم الماء أو تعميم العضو بالماء نعم بحيث يجري عليه، ليس معنى ذلك المزيد والمبالغة في الإسراف، ولذلك الإسراف مكروه حتى لو كان في الوضوء، حتى لو كان في الاغتسال. طيب، قال رحمه الله تعالى وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع، يعني نوى نية، نية استشعار قلبي داخلي، هذا المغتسل نوى أنه بالاغتسال هذا سيرفع الحدثين، هو أصلا كان خلينا نقول مثلا انتقد وضوءه أصلا مثلا بسبب خروج ريح، ثم بعد ذلك مثلا أجنب مثلا، فنقول إن هنا الآن هنا حدثان، حدث أكبر وأصغر، إذا نوى المغتسل بالاغتسال هذا رفع الحدثين يرتفعان. طيب، إذا نوى بالحدث ولم يقيده، قال أنا أبغى أغتسل لأجل الحدث، لكن ما قال حدث أكبر ولا حدث أصغر، كذلك نقول إيش؟ ارتفع، كذلك نقول ارتفع. طيب، لو نوى النقطة الثالثة، لو نوى أنه سيغتسل للحدث الأصغر فقط، نقول هل الحدث الأكبر ارتفع؟ كلا، لم يرتفع. طيب، وكذلك هنا قال وسن لجنب غسل فرجه، يعني لما يريد الجنب أن يغتسل يغسل فرجه، وكذلك سنة لجنب الوضوء للأكل، إذا أراد أن يأكل يتوضأ، إذا أراد أن يشرب يتوضأ، إذا أراد أن ينام يتوضأ، إذا أراد أن يعاود الوضوء يتوضأ. نعم، وهذا جاء في ذلك يعني أحاديث، عمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد، وهذا حديث في البخاري ومسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، كما عند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد لا بأس به. نعم، ولذلك قال رحمه الله تعالى والغسل لها أفضل، يعني لما يريد مثلا أن يعاود الوطء، مثلا يريد أن يعاود الوطء مثلا، فإنه إذا أراد أن يغتسل أو يريد مثلا أن يأكل فيغتسل يعني يغتسل الاغتسال الكامل فإن هذا أفضل وأحسن. السنة التوضؤ، لكن إذا أراد أن يغتسل فإن هذا أفضل، حتى أفضل من السنة. ليش؟ لأنه هذا يعني كما جاء في حديث أبي داود والإمام أحمد أنه أزكى وأطيب وأطهر، أزكى وأطيب وأطهر. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وكره نوم جنب بلا وضوء. عندنا في المذهب أن نوم الجنب من دون وضوء يكره. لماذا؟ لأنه لم يتنظف ولم يتطيب ولم يتطهر ونام على جنابه، ونام على جنابه وخالف في ذلك السنة، وخالف في ذلك السنة. والحقيقة أن وجه كراهته كما ذكر بعض العلماء منهم ابن تيمية أنه مثلا تقبض روحه وهو نائم، فالملائكة مثلا تبتعد عنه، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه يعني، أو لا تكون مع مثلا شخص تقربه وهو جنب. نعم. ولذلك ابن القيم رحمه الله قال: عدم قربان الملائكة للجنب هي العلة التي أمر الجنب بأن يتوضأ إذا أراد النوم. فلأجل ذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هذا. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى أحكام التيمم.